مستقبل هيا إلى علياه، هيا بنا هيا نشيد بناه، مستقبل هيا إلى علياه، علياه هيا بنا هيا نشيد بناه، بناه هيا فإن العلم نور طريق، يا صحوة الإسلام قود خطاه، يا صحوة الإسلام قود خطاه، مستقبل فلتعملوا أبدا له، ولتسألوا ماذا يريد بناه، مستقبل فلتعملوا أبدا له، أبدا له، ولتسألوا ماذا يريد بناه، بناه جد وإخلاص وفطنة عالم، وتماهر بالعلم تلك قواه، وتماهر بالعلم تلك قواه، مستقبل من جيلنا بشراه، فوج الشموخ غدا يقود خطاه، مستقبل من جيلنا بشراه، بشراه فوج الشموخ غدا يقود خطاه، يقود خطاه، حق نحيا أو نموت سواه.